قال: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال: وعن عبد الله هذا الحديث عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، والذي تقدمت الإشارة إليه، وبينا أنه لا يقوى على معارضة حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه المتقدم، لأنه من دلالة الفعل المحتملة للخصوصية، ولا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص بشيء في قضائه للحاجة، لأنه أكمل الأمة تعظيما لله، والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها تعظيم للحرمة، وتعظيم الحرمة في قلبه عليه الصلاة والسلام على أكمل وأتم ما يكون، ولذلك فيه ما ليس في غيره. ثم هنا إشكال في حديث ابن عمر، لأنه ليس عندنا في حديث ابن عمر ما يدل على أنه متقدم على حديث أبي أيوب أو متأخر، ومن هنا لا يقوى على معارضة حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فالاحتمالات والإيرادات على حديث ابن عمر كثيرة، ولذلك يقوى مذهب من يقول إن النهي كما قدمنا على الأصل موجب للتحريم، واحتمال الخصوصية هنا وارد. ولو كان تشريعا للأمة لا يفعل التشريع بهذه الطريقة، لأن التشريع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يبلغه، فقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهو مأمور أن يبلغ. فلما بلغ لنا التحريم لا يترك التحريم على هذا الوجه العام دون أن يبين أنه خصص، أو أنه في حال الصحراء دون حال البنيان. كل هذه الوجوه تضعف الاستدلال بهذا الحديث، ولذلك يقدم عليه حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.